الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب عدم مقاطعة المعلم، عدم مقاطعة المعلم، والأدب في الكلام معه، والأدب في الكلام معه وحسن طرح السؤال عليه. انتبه، هذا الأدب هو مجموع آداب ذكرها أهل العلم وجمعناها في أدب واحد، لأنها في باب واحد وتترتب في صنف واحد من أصناف الآداب، وهو الأدب مع الشيخ والمعلم. وقد مرت معنا من آداب طالب العلم حسن اختيار المعلم، وذكرنا الآداب التي يجب مراعاتها عند حقوق أهل العلم وحقوق المعلمين وحقوق مشايخ العلم. وهذا الأدب عدم مقاطعة المعلم أدب شرعي عظيم دل عليه القرآن العظيم، دل عليه القرآن العظيم والسنة النبوية وفعل سلف الأمة. فمن يذكر الدليل من القرآن على هذا الأدب، من يذكر الدليل من القرآن؟ خبر موسى، أحسنت. إيش قال له الخضر؟ إيش قال له الخضر أولا؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لما موسى لم يستطع الالتزام بما اشترط عليه الخضر، تأسف النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ إيش قال؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هات يا رضوان، وددنا لو أن موسى صبر، وددنا لو أن موسى صبر، فحرم من علم أكثر بسبب عدم القدرة على الالتزام بشرط الخضر. هذا الدليل من القرآن، فمن يأتنا بدليل من السنة على أن من أهم الآداب عدم مقاطعة الشيخ في حديثه. هات يا زين حديث جبريل الطويل، إيش فيه دليل آخر أوضح؟ من يأتي بدليل واضح، أنا ذكرته قبيل أيام، قصة الأعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، هذا في الجمعة صح؟ ولا ذكرناه في الدرس في خطبة الجمعة؟ تمام، هذا دليل. جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فتكلم معه، عقوبة له لم يجاوبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتم الخطبة، ثم قال أين السائل؟ استفاد أهل العلم أو ذكر أهل العلم من هذا أنه سمعه بلا شك، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عن الجواب عنه، قال شراح الحديث تأديبا له وزجرا، تأديبا له وزجرا. ولهذا بوب البخاري باب من سئل عن علم وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث. لابد أن تعلم أن المعلم له حقوق عظيمة، حقوق عظيمة، وسبق ذكرها. من أعظم هذه الحقوق التأدب معه في حلقته، فلا تقاطعه وهو يشرح وهو ينصح وهو يعظ، لا تقاطعه حتى إذا أتم حديثه، إذا أتم حديثه عندك إشكال ارفع يدك، ارفع يدك، فإن أذن لك بالكلام فتكلم، وإن لم يأذن لك فأنصت، وإذا أذن لك فتكلمت. أحسن السؤال، أحسن السؤال ووضع السؤال عليه، فلا تسأله سؤالا تريد أن تظهر مثلا أنك قد بحثت مسألة ما بحثها شيخك، أو تريد أن تقول له إن الشيخ الفلاني لا يفتي بخلاف قولك، يفتي بخلاف قولك، أو تطرح سؤال الغرض منه تعجيز الشيخ، فهذا من مما يخل بالأدب، مما يخل بالأدب. اكتب دل على هذا الأدب كتاب الله، دل على هذا الأدب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله عز وجل خبر موسى والخضر، قال الخضر لموسى: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، حتى أحدث لك منه ذكرا. وفي الصحيح عن أنس خبر الأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال متى الساعة فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه حتى إذا أتمه، حتى إذا أتمه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أين السائل عن الساعة؟ فدلت هذه الجملة على أنه سمعه فأعرض عنه تأديبا له وزجرا وبوب عليه الإمام البخاري يعني على هذا الحديث عمل نقطتين فوق بعض. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث اكتب من أول السطر. وجاء ديننا بالأدب مع العلماء، وسبق معنا ذكر بعضها. طيب اكتب من أول السطر: فعلى طالب العلم ألا يقاطع شيخه ولا يتكلم إلا بإذنه وإن أذن له بالكلام فليكن كلام إجلال وتوقير، وإن عرض له سؤال أو إشكال فليحسن طرحه بأكمل الأدب لا يقصد بسؤاله التعجيز ولا إظهار علمه تنطعا واختيالا. فذاك من أسوأ الأدب سأذكر لكم قصة ذكرها الإمام الذهبي في السير في هذا الباب. قال الذهبي أن الإمام مالك رحمه الله كان في حلقة من حلقات العلم، كان الإمام مالك يدرس في حلقة من حلقات العلم، فسئل عن مسألة فرضية، مسألة في إيش؟ في الفرائض، فأجاب بقول زيد بن ثابت. أجاب بقول من؟ زيد بن ثابت، وجل أهل المدينة كانوا على مذهب زيد بن ثابت في الفرائض. فقال إسماعيل ابن بنت السدي: ما قال فيها علي وابن مسعود؟ الإمام مالك ذكر قول من؟ زيد بن ثابت. قال إسماعيل: وماذا قال فيها علي وابن مسعود؟ فأومأ إلى الحجبة الإمام مالك، يعني جيبوا هذا السائل، أومأ إلى الناس الذين يحرسون مثل ما نقول ويرتبون الحلقة. قال: فلما هموا به عدوت وأعجزتهم، هرب. إسماعيل ماذا عمل؟ هرب. فقالوا لإمام مالك: ما نصنع بكتبه ومحبرته؟ يعني خلى المحبرة والكتب والدفاتر وهرب. فقال الإمام مالك: اطلبوه برفق، يعني قولوا له: تعالى، ما عاد فيش حاجة إن شاء الله، عفى الله عما سلف، ثم نعمل بعض الطلاب. فجاءوا إلي فجئت معهم. من الذي جاء معهم يا ريان؟ إسماعيل ابن بنت السدي. فجئت معهم. فقال مالك: من أين أنت؟ قلت: من الكوفة. قال: فأين خلفت الأدب؟ يعني جئت وخليت أدب العلم، فأين خلفت الأدب؟ فقلت: إنما ذاكرتك لأستفيد. فقال: إن عليا وعبد الله لا ينكر فضلهما، وأهل بلدنا على قول زيد بن ثابت، وإذا كنت بين قوم فلا تبدأهم بما لا يعرفون فيبدأك منهم ما تكره. هذه القصة نافعة مهمة لطالب العلم، يعني تكون عند شيخ، والفقه بحر خضم، والأفهام تختلف، وما لم يكن فيه دليل قطعي فأفهام الناس تتفاوت. ولهذا الإسلام أو الأمة اعتمد فيها أربعة مذاهب اتفقت عليها الأمة، وكانت المذاهب الأربعة هي المشهورة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولا زال العلماء يختلفون في مسائل الفقه بما لم يكن فيه دليل قطعي. فأحيانا يكون مذهب شيخك حسب ما يترجح له بالدليل، وحسب ما وصل إليه علمه بعد النظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم، قوله كذا في المسألة، وأنت ربما قرأت في كتاب فتاوى لعالم من العلماء أو مجموعة، أو درس عن شيخ آخر المسألة وكان فيها القول غير قول شيخك الذي أنت عنده. فليس من الأدب أبدا أنك تعارض قول شيخك بقول شيخ آخر. هذا مراد الإمام مالك، يعني كنت عند قوم مذهبهم كذا، والذي علمك شيخك كذا فلا تعارض، وإن عندك علم أكثر منه في المسألة فلا تطعه في الحلقة، اكتب بأدب احترام وتوقير السؤال بالذي تعلمه من المسألة واعطه أو ادخل عليه وناقشه في المسألة بأدب، لا بإظهار أنك قد بحثت المسألة أو قرأتها عند غيره، فليس هذا أبدا من آداب طالب العلم. طالب العلم يجب عليه أن يأخذ بما يعلمه شيخه، خاصة إن كانت المسألة كما سمعت في المسائل التي ليس فيها إجماع والخلاف فيها واسع، وباب الترجيح فيها حسب اجتهاد أهل العلم، فلا تقل مثلا على سبيل المثال كم حصلت من قضايا على مسألة الحجامة، مثلا مسألة الحجامة في رمضان، فبعض العلماء ذهبوا إلى أنها تفسد الصيام، وهذا الذي ساد مثلا في الحديدة عند كثير من طلاب العلم ومشايخ أهل العلم، فلما جاء القول الآخر أنها غير مفسدة للصيام، وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم عليه الأدلة أنها لا تفسد الصيام، إذا بعضهم يقول هؤلاء جاءوا لنا بمسائل شاذة ويخالفون ما عليه أهل البلاد، يا أخي إيش عليه أهل البلاد، أنت ما كلامك ما هو قرآن منزل، المسألة فيها خلاف منذ القدم بين أهل العلم، فلا تلزم الناس برأيك ولا بكلام شيخك، لكن خذ المسألة برحابة الصدر، ويسعك ما وسع السلف من الخلاف، فمن رجح هذا فلا لوم عليه فله سلف، ومن رجح القول الآخر فله سلف، فلا ينبغي علينا أبدا أن نتصادم على مسائل فيها سعة، مسائل فيها سعة، وكل يظهر له دليل فيسير عليه، فتأدب مع شيخك غاية الأدب في هذه المسائل وفي طرح هذه الأسئلة. سنختصر كلام أو قصة الإمام مالك اختصارا لثمرتها، اكتب. وقد كان السلف يكرهون من هذا طبعه، يكرهون من هذا طبعه، ويعتبرونه من سوء الأدب، ومما ذكر في ذلك خبر إسماعيل ابن بنت السدي، ابن بنت السدي، أنه كان في حلقة الإمام مالك، أنه كان في حلقة الإمام مالك يوما، فسئل الإمام مالك عن مسألة فرضية، سئل الإمام مالك عن مسألة فرضية، فأجاب بقول زيد ابن ثابت، فأجاب بقول زيد ابن ثابت، فقال إسماعيل، فقال إسماعيل ما قال فيها علي وابن مسعود؟ ما قال فيها علي وابن مسعود؟ فغضب مالك وأشار إلى الحجبة أن يأتوا بإسماعيل ففر منهم. ليش؟ كان سيحصل ملانة ظهره كما يقال. كان الإمام مالك في هذه الأشياء يضرب من باب الشيء بالشيء يذكر. ضرب الإمام مالك من 15 صوتا أو 14 صوتا. ذكرت لكم هذه القصة قبل. ضرب الإمام مالك طالب علم 14 صوتا. من يذكر؟ ولا واحد؟ هشام ابن عمار كان محبا للعلم، وأبوه وأمه يحبون العلم غاية الحب. فماذا كان من أبيه وأمه حين رغبوا بطلب العلم، طلب علم هشام من أبيهم من مالك؟ إلا أن باعوا دارهم ليعطوا المال لهشام ليرحل إلى الإمام مالك فيطلب عنده العلم. ثم معي إيش عمل أبو هشام؟ باع داره. ليش؟ ليذهب ابنه يطلب العلم. اليوم ابنك لو في المسجد تقول له خرج اطلب الله، خرج الحلقة، خذ لك عربية، اعمل لك حل، هذا باع داره، باع بيته حبا في تعلم أبنائهم. واليوم نخرج أبناءنا من المساجد بحجة اشتغلوا، طلبوا الله علينا وعلى أنفسكم. على كل، أخذ هشام المال ورحل إلى الإمام مالك، شاب صغير ما عنده الأدب في حلقاته العلم وما يعلم، لا زال في بداية الطلب. جاء الإمام مالك قاعد يحدث في بعض الروايات، فقال له اقرأ أنت وأنا أسمع. هذه كانت عادة الإمام مالك، أنه يسمع من الطالب ويصحح له. قال لا، حدثني أنت. في بعضها أنه جاء والباب الإمام مالك مفتوح فدخل بغير استئذان، جاء بهذا وجاء بهذا. المهم، لما غضب عليه الإمام مالك خرج هشام وغضب عليه الإمام مالك وأمر به فجلد، ضربه خادمه 14 صوتا. هشام بن عمار جلس عند باب الإمام مالك. انظر حب العلم من الصغر، ما قال مع السلامة لا أريد علم هذا الرجل، جلس عند باب الإمام مالك يبكي. فخرج عليه الإمام مالك وقال يا بني ما لك ها هنا؟ قال يا إمام، باع أبي الدار لأنال شرف سماع الحديث منك، فقابلتني بما قابلتني به، والله لا أجعلك في حل، يعني لن أسامحك بما صنعت بي. فقال يا بني وما يرضيك؟ قال يا إمام، حدثني بكل صوت حديثا، أنت ضربتني كذا كذا، حدثني بكل صوت حديث هذا الذي يرضيني. فحدثه، فلما أكمل قال له: يا إمام، زد من الضرب وزد من الحديث. زد من الضرب وزد من إيش؟ من الحديث، يعني طالما أن بعد الضرب أحاديث ما يهمني، اضربنا وماذا أعلمنا. اليوم لو ضربت طالب هرب عليك وجاب قبيلته كله يضاربوك، ما هو فقط يترك الحلقة، يذهب يأتي بأبيه وربما إخوانه وينقي الكبار الكبار من أهله إلى الشيخ: أن تضرب ابننا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين حالنا وحال السلف من طلب العلم؟ الصغار والكبار، الأبناء والآباء. طيب، إن وصلنا بالكتابة ففر منهم، ثم طلبوه برفق فجاء، ثم طلبوه برفق فجاء، فجاء فقال له الإمام مالك: من أين أنت؟ من أين أنت؟ قال: من الكوفة. قال: من الكوفة. قال: فأين خلفت الأدب؟ فأين خلفت الأدب؟ يعني وين تركته؟ فأين خلفت الأدب؟ فقال إسماعيل: إنما ذاكرتك لأستفيد، إنما ذاكرتك لأستفيد. فقال مالك: لو تكتب هذا الكلام بقلم آخر، قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق هذا الكلام، تنتبه له. فقال الإمام مالك: إن عليا وعبد الله، إن عليا وعبد الله رضي الله عنهما، رضي الله عنهما لا ينكر فضلهما، لا ينكر فضلهما، وأهل بلدنا، وأهل بلدنا على قول زيد ابن ثابت، وأهل بلدنا على قول زيد ابن ثابت. وإذا كنت بين قوم، وإذا كنت بين قوم فلا تبدأهم بما لا يعرفون، فلا تبدأهم بما لا يعرفون، فيبدأك منهم ما تكره، فيبدأك منهم ما تكره. اعمل نقطة، اكتب باختصار من سير أعلام النبلاء، باختصار من سير أعلام النبلاء، المجلد 11 صفحة 177، 177. فهمت؟ المرء يسأل سؤالا بأدب واحترام إذا وجد، وبعض الطلاب ربما قد قرأ له مسألة حفظ له فيها دليلا، شيخه يكون قد فحص المسألة فحصا كما تفحص ذرات الرمال، كما تفحص ذرات الرمال، ويعلم دليل طالبه وما رد عليه أهل العلم، وهذا قد وجد حديثا، فإذا به يناطح شيخه في المسألة. فإياك من هذا السوء في الأدب، أيضا من الأدب في السؤال مع الشيخ أن يكون السؤال سؤالا تحتاج إليه ينفعك، لا تسأل عن أسئلة تافهة. ذكر الذهبي أيضا في السير أن شبطون، وكان من علماء الأندلس من أجلاء الفقهاء في الأندلس، كان في درسه فجاءه رجل أو أتت إليه ورقة يسأل فيها أحد الحاضرين عن كفتي الميزان، أهما من ذهب أم من فضة؟ كفتي الميزان يوم القيامة، قال أهما من ذهب أم من فضة؟ فقال الإمام شبطون رحمه الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وانت ايش شغلك، من ذهب او من فضة؟ حسن عملك، حسن عملك، واحرص على الاعمال الصالحة التي يثقل بها موازينك يوم القيامة. تسأل عن كفتي الميزان يوم القيامة، اهما من ذهب ام من فضة؟ وايش عليك من هذا السؤال؟ فكان الجواب رائعا من الامام شبقون رحمه الله، قال: من حسن إسلام المرء تركه أيش؟ ما لا يعنيه. الأدب رقم كم سيكون الآن؟ الثامن، اكتب الثامن: نظافة الظاهر والباطن. نظافة الظاهر والباطن. قال الإمام ابن جماع رحمه الله: وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس، وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات، على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وقال: ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه، على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد، وألا يقوم وفي نفسه شيء منه، وألا يقوم وفي نفسه شيء منه. اكتب التذكرة صفحة 146، 146 و147 و147. انتبه معي، قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. دين الإسلام جاء بالنظافة، وجاء يحبب إلى الناس الجمال، جمال الباطن وجمال الظاهر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال وأكمل وأولى ما ينبغي على العبد أن يحرص فيه على طهارته وعلى نظافته وعلى أن يقبل بأحسن هيئاته بيوت الله ومجالس العلم. ولهذا لما كانت اجتماعات المسلمين عظيمة عند الله أمرنا بالاغتسال في الجمع، واستحب الاغتسال لحضور الجمع والأعياد وكذلك الجماعات، وأن يمس المرء من الطيب، يمس المرء من الطيب. بل قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فينبغي على المرء إذا حضر مجلس العلم ألا يحضر وهو منتن الريح، منتن الريح قبيح الثياب، بل احرص على أنك إذا أتيت المسجد وحضرت حلقة العلم ألا يتأذى الناس بقذارتك أو بريحك، فاغتسل إن احتجت لذلك، وإلبس أحسن الثياب ومس من الطيب، من الطيب، واحضر فأنت في حلقة علم. كان الإمام مالك رحمه الله إذا خرج إلى حلقة العلم كما في السير يخرج على أحسن هيئة وأكمل ما يستطيع، ويقول: إني أجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المجالس هي المجالس التي تشبه مجالس الأنبياء، تشبه مجالس الأنبياء، فمجالس الأنبياء مجالس العلم، وهكذا مجالس الحديث ومجالس الذكر هي مجالس تشبه مجالس الأنبياء والرسل، فيجب توقيرها، يجب توقيرها. بل كان الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله، وهو من الأئمة الكبار، وكل الناس عال عليه في مصطلح الحديث، في مصطلح الحديث الناس عالة عليه وعلى الخطيب البغدادي، كان إذا رأى طالبا عنده ليس على هيئة حسنة حتى ولو كان لا يلبس العمامة كان يطرده من حلقته، كان يطرده من حلقته، يحثهم على أن يلبسوا أفضل الثياب ويجلسوا بأحسن المجالس. هذا أمر. أمر آخر: طهارة الباطن. طهارة الباطن لا تكون بجوار صاحبك وبينك وبينه مثل الجبل من نيران الحقد والحسد والبغضاء والشحناء. أنت في حلقة علم، يجب أن تطهر قلبك لإخوانك لزملائك، فتكون على أجمل باطن تستطيعه، وتجاهد نفسك إن كان فيه من الغل أو الحقد أو الحسد. فأفضل الناس من طهر قلبه. جاء عند ابن ماجه والطبراني ويعقوب في التاريخ وعند غيرهم من حديث عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. هذا أفضل الناس، مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا أفضل الناس. انظر، هل أنت من هؤلاء؟ هل قلبك طاهر محب للآخرين، ليس فيه غل ولا حقد ولا كراهية للناس، أم أن قلبك مليء بالأحقاد؟ فطهر ظاهرك بلبس ما استطعت من الثياب والتطيب بأحسن الطيب، وكذلك طهر باطنك بطهارته من الأمراض، من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء، عياذا بالله من ذلك. اكتب. فعلى طالب العلم أن يطهر ويجمل ظاهره باللباس الحسن والتطيب بما استطاع، يعني لا نقول أنك تكلف نفسك، بما تستطيع، بما استطاع. قال رب العالمين: يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. من أول السطر. ويطهر باطنه من الحقد والحسد. عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد. رواه ابن ماجه وغيره. فهمتم يا رجال، يا طلاب العلم وطالبات العلم، حرصوا على قلوبكم. اعمروها بالمحبة، محبة الخير للغير، محبة المسلم لأخيه المسلم، ولا ترضوا بتحريش الشيطان. نأسف أشد الأسف ليكون في الحلقات بين الطلاب أو الطالبات من يحقد بعضهم على بعض، بل ربما بعضهم هاجر لبعض في حلقة علم، وهذا يهجر هذا ويحقد على هذا ويبغض هذا، وهذه هاجر لهذه ربما أيام بل شهور ربما سنين في حلقة علم، وبين قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إيش؟ بقلب سليم. فاحرص على سلامة قلبك، الدنيا ما تستحق أن نتحاسد أو نتباغض أو يهجر بعضنا بعضا أو يحقد بعضنا على بعض. المتحابون في الله بجلال الله على منابر من نور، فلا تحرموا أنفسكم ثمار المحبة في الله، المحبة في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.